بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، كتاب المواريث، قال رحمه الله: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث فذكرها مفصلة وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. المواريث جمع ميراث، والميراث هو ما يخلفه الميت من مال أو غيره. وأما اصطلاحا فالإرث هو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. الإرث ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير وكالعقار، كل هذا داخل في المال، وكذلك أيضا الديون، فيدخل في المال النقد والعقار والديون التي له في ذمم الناس من مال أو حق، كحق خيار وحق شفعة وحق قذف فإنها تورث من بعده، أو اختصاص وهو ما لا يجوز بيعه لكن يكون من هو بيده يكون أحق به من غيره. هذا هو الميراث، ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. وقوله رحمه الله: كتاب المواريث، وعبر بعضهم بكتاب الفرائض، ولكل وجه. أما من عبر بكتاب المواريث فأخذا من قوله عز وجل: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وكذلك أيضا أن المواريث يشمل الفرض والتعصيب والرحم فهو أعم، وأيضا يشمل شروط الإرث وأركانه وموانعه. وأما من عبر بالفرائض فأخذا من قوله عز وجل: فريضة من الله، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، وتغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب، تغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب، لأن صاحب الفرض لا يسقط. والتعبير بالمواريث أعم كما سبق، لأنه يشمل من يرث بالفرض والتعصيب والرحم، ويشمل أيضا أركان الإرث وشروطه وموانعه. وهذا العلم، أعني علم المواريث، فيه فضل عظيم، ولهذا جاءت النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضله والحث على تعلمه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. واختلف أهل العلم رحمهم الله في معنى قوله: صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم، على أقوال، فقيل نصف العلم باعتبار الثواب، يعني أن ثواب بقية العلوم، أن ثواب بقية العلوم يساوي ثواب علم الفرائض، فثواب بقية العلوم نصف من حيث الأجر، والفرائض نصف من حيث الأجر والثواب. وهذا القول فيه نظر لأنه لا دليل عليه. وقيل إنها نصف العلم باعتبار حال الإنسان، فإن للإنسان حالين، حال حياة وحال ممات، والمواريث أو الفرائض مما يتعلق بما بعد الموت. إذن نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان، لأنه إما حياة وإما ممات، والفرائض مما يتعلق بما بعد الموت. وهذا القول أقرب ما قيل في معنى نصف العلم. يقول المؤلف رحمه الله: وهي يعني مواريث العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. ويلزم من العلم بقسمة التركة أن يعلم فقه ذلك، وأن يعلم حساب ذلك. ولهذا عبر بعضهم في تعريف علم الفرائض قال: هو العلم بقسمة المواريث فقهاً وحساباً، فقهاً وحساباً. وهذا قد تضمنه كلام المؤلف، لأن قوله العلم بقسمة التركة، لأنه لا يمكن أن يعلم بقسمة التركة إلا إذا فقه، إذا كان إذا فقه بذلك، ولا يمكن أن يقسمها أيضاً إلا إذا كان عنده علم فيما يتعلق بالحساب. لكن المؤلف رحمه الله لما كان الكتاب مختصراً اختصر التعريف، وإلا فالتعريف الدقيق أن يقال إن المواريث أو علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث أو بقسمة التركة فقهاً وحساباً. يقول: والأصل فيه، قال والأصل المراد هنا الدليل الذي ترجع إليه هذه الفروض. يقول: الأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. اعلم أن الله عز وجل قد تكفل سبحانه وتعالى بنفسه بقسمة المواريث بين مستحقيها، فلم يكل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تكفل عز وجل بقسمها على مستحقيها، وبين سبحانه وتعالى أن هذا القسم صادر عن علم وحكمة، وذلك في ثلاث آيات. أو الآية الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والآية الثالثة ما في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فإذا ضممت هذه الآيات الثلاث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، علمت أن هذه النصوص الآيات الثلاث مع الحديث أنها قد اشتملت على جل أحكام المواريث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، يعني على أكثر أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. وهذا يظهر عند التأمل. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الأحكام فيما يأتي، فقال فيما يتعلق بهذه الأحكام، قال: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقة أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. جعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، وذلك أن أولاد الصلب إما أن يجتمعوا ذكورا وإناثا، وإما أن ينفرد أحدهما. فإذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفرد أحدهما فإن كان المنفرد هم الذكور فلهم المال جميعا يقتسمونه بالسوية، كما لو هلك هالك عن 5 أبناء، وإن كان الذي انفرد هم الإناث فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وبنت، نقول هنا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن 3 أبناء، انفرد الذكور لهم المال بالسوية. هلك هالك عن بنت فلها النصف، عن بنتين فصاعدا فلهما الثلثان. كذلك أيضا بالنسبة لأولاد الابن، أولاد الابن، وقوله وأولاد الابن احترازا من أولاد البنت، فإنهم ليسوا ممن يرث لأنهم من ذوي الأرحام. فلو هلك هالك عن ابن بنت فلا شيء له، عن بنت بنت فلا شيء لها، لكن لو هلك هالك عن ابن ابن أو بنت ابن فإنهم يرثون، والكلام فيهم كالكلام في أولاد الصلب. يقول: ومن الإخوة الأشقاء، أيضا الإخوة الأشقاء لهم 3 حالات كأولاد الصلب: إما أن يجتمعوا، وإما أن ينفرد أحدهم. فإذا اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إذا كانوا وارثين، لأن لإرثهم شروطا كما سيأتي، منها عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث من الذكور. لكن إذا ورثوا فإما أن يجتمعوا أو ينفرد أحدهما، فإذا اجتمعوا قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفرد الذكور فلهم المال جميعا، وإذا انفرد الإناث فالواحدة لها النصف والثنتان فصاعدا لهما الثلثان. قال: أو لغير أم. أو لغير أم يعني الإخوة لأب، احترازا من الإخوة لأم، وسيأتي حكمهم. قال: وما أبقت الفروض، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، فالزوجة لها الثمن والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: وأن الذكور من المذكورين، يعني الأولاد وأبناء وأولاد الابن والإخوة الأشقة والإخوة لأب، يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. فلو هلك هالك مثلا عن زوجة و3 أبناء، فالزوجة لها الثمن والباقي للأبناء. ولو هلك هالك عن زوجة وجدة وأخ شقيق أو أخوين شقيقين، فالزوجة لها الربع والجدة لها السدس والباقي للإخوة الأشقة. قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويشترط لإرثها النصف شرطان: الشرط الأول الانفراد، والشرط الثاني عدم المعصب. فإن كان معها أخوها فلا ترث النصف، وإن كان معها مشارك وهي أختها فلا ترث النصف. قال: والثنتين فأكثر لهما الثلثان. إذا اجتمع بنتان فأكثر فلهما الثلثان، بشرط: أولا عدم المعصب، والثاني التعدد، يعني وجود المشارك عكس الواحدة. قال رحمه الله: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لقول عموم قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2، فهنا اجتمع نساء فوق 2 فلهما الثلثان، البنت نصف وبنت الابن سدس نصف وسدس ثلثان. قال وكذلك الأخوات الشقيقات، الواحدة لها النصف والثنتان فصاعدا لهما الثلثان، لكن الواحدة ترث النصف بشروط: الشرط الأول الانفراد، والشرط الثاني عدم المعصب، والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، والشرط الرابع عدم الفرع الوارث من الذكور. فهمتم؟ فلو هلك هالك عن زوجة وأب وأخت شقيقة فلا شيء لها، ولو هلك هالك عن زوجة وابن وأخت شقيقة فلا شيء لها، ولو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فلا ترث النصف لوجود المعصب. طيب، يقول واللاتي لأب في الكلالة. اللاتي لأب يزيدنا على الأخوات الشقيقات شرطا خامسا، وهو عدم الأشقاء أو الشقائق، عدم الأشقاء أو الشقائق. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخت لأب، الأخت لأب هنا انفردت وليس معها معصب وليس هناك فرع وارث ولا أصل وارث، لكن هناك أخ شقيق، إذن لا ترث، فيكون الباقي بعد فرض الزوجة للأخ الشقيق. إذن نأخذ من هذا أنه لا إرث للأخوات لأب مع وجود أحد من الأشقاء. متى وجد في المسألة شقيق أو شقيقة فلا إرث للأخوات لأب. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا وارد. والكلالة هي من لا وارد له ولا ولد. قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال رحمه الله وأنه، كل هذا مأخوذ من الآية الكريمة، يعني ما ذكر مأخوذ من الآية الكريمة. قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، سقط من دونهن من بنات الابن. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. ولو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن هنا لا ترث. لماذا؟ لأن من شرط إرثها ألا يستغرق من فوقها الثلثين، وإن شئت فقل من شرط إرثها أن يرث من فوقها النصف. متى ورث من فوقها النصف في هذه الحال ترث. قال إذا لم يعصبهن ذكر، فإذا عصبهن ذكر، وهذا الذي يسمى الأخ المبارك، فإذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن، فالبنتان لهما الثلثان والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول بدرجتهن أو أنزل منهن، حتى لو كان أنزل يعصبها لحاجتها إليه. مثاله هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، ليس في درجته وأنزل منها، أنزل منها، نقول هنا للبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن الابن الذي أنزل نقول يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قال قائل كيف عصبها مع أنه أدنى منها وهي فوقه، نقول لحاجتها إليه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن، وهذا يسمى الأخ المبارك، وضابطه ما لولاه لما ورثت. يقول إذا لم يعصبهن أخوهن، مثال ذلك هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ وأخت لأب، فالأخت لأب هنا لا ترث، لا ترث، لأن من شرطها أن ترث الشقيقة النصف أو أن لا يستغرق من فوقها الثلثين. لكن لو كان معها، لو كان معها أخ شق أخ لأب، فحينئذ ترث، ينقذها فترث، فيكون للشقيقتين الثلثان، والباقي بين الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وهذا يسمى عند الفرضيين بالأخ المبارك، وهناك ما يسمى بالأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت. مثاله: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة عن زوج وشقيقة، المسألة من كم؟ نصف. وأخت شقيقة وأخت لأب، بس المسألة من ستة في الأصل، المسألة من ستة، فنقول للأخت للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فتعود إلى سبعة. شوف الفروض استغرقت الآن، أعطينا الزوج نصفا والأخت الشقيقة نصفا، وفرضنا للأخت لأب لأنها صاحبة فرض. طيب، لو كان مع هذه الأخت لأب، لو كان معها أخوها تسقط، لأنهم يكون العصبة، والعصبة إنما يرثون ما تبقي الفروض، فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف، هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء. إذن نقول هنا هذا الأخ يسمونه الأخ المشؤوم الذي حرمها من الإرث، بخلاف الأخ المبارك الذي لولاه لورثت. يقول المؤلف رحمه الله: وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. هذا الإخوة من الأم، لا فرق بين الذكر والأنثى، والإخوة من الأم لهم خصائص، منها أولا أنهم يحجبون بإناث الفروع، بخلاف الإخوة الأشقة والإخوة لأب، فلا يحجبهم إلا الذكور من الأصول والفروع، لكن الإخوة من الأم يحجبون بإناث الفروع. ثانيا أن قاعدة الفرائض أنهم يسقطون بمن أدلوا به، أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ومع ذلك يرثون مع من أدلوا به، هم من جهة الأم فيرثون مع الأم. أيضا من خصائصهم أنه يسوى بين الذكر والأنثى، فلا فرق في إرثهم بين الذكر وبين الأنثى. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من الخصائص، قال: فيسوى بين ذكورهم وإناثهم، فلو هلك هالك عن أخ لأم فله السدس، أخت لأم لها السدس، هلك هالك عن أخوين لأم لهما الثلثان، عن أختين لأم لهما الثلثان، عن أخ لأم وأخت لأم لهما الثلثان. يقول المؤلف رحمه الله: وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، مطلقا احترازا من الإخوة الأشقة، يعني احترازا من الإخوة لغير أم أشقة أو لأب، فإنهم يرثون مع الفرع إذا كان أنثى الذي يحجبهم من الذكر، ولا مع الأصول الذكور. نعم، إذن هذا الإخوة لأم نقول الواحد منهم له السدس كما في الآية الكريمة، وكما قال الله عز وجل في الآية الكريمة لما ذكر ميراث الزوجة، قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد من بعد وصية يوصى بها، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى. فلو هلك هالك امرأة ماتت عن زوج فقط فله النصف، عن زوج وبنت ليس له النصف، عن زوج وابن ليس له النصف، وإنما يرث الربع. قال مع أولاد، مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. طيب لو أن شخصا تزوج امرأة وأتى منها بأولاد، ثم تزوج أخرى ولم تنجب منه وماتت، كم يرث منها؟ يرث النصف، نعم، لأنه يجب أن نعلم قاعدة: كل وصف أو شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت. يعني مثلا هلك هالك عن زوج، عن زوج وابن، إذا قلنا هلك هالك عن زوج وابن، الابن هذا لمن؟ للميت، للميت. فمثلا في المسألة السابقة هلك هالك عن زوج، هذا الزوج له ابن من زوجة أخرى لكن لا علاقة. إذن نأخذ من هذا أن كل وصف أو شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة إلى الميت. قال رحمه الله وأن الزوجة، الزوجة كالزوج لها نصف حالي الزوج، ففي الحال التي يرث فيها الزوج النصف ترث الربع، وفي الحال التي يرث فيها الزوج الربع ترث الثمن. قال وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم. نعم. قال رحمه الله وأن الأمة لها السدس مع أحد من الأولاد، يعني لو هلك هالك عن أم وبنت أو أم وبنت فلها السدس، لقوله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأم والأب إذا هلك، فالأم والأب لهما مع أحد الأولاد من ذكور وإناث السدس. مثال آخر: هلك هالك عن أب وابن، فالأب له السدس. هلك هالك عن أم وابن، نقول الأم لها السدس. قال أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. إذن الأم الآن إذا لم يكن معها أحد الأولاد ولا إخوة فترث الثلث. مثاله هلك هالك عن زوجة وأم، فالأم لها الثلث. هلك هالك عن زوجة وأم وعم، فالزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي للعم. أما لو كان معها أحد الإخوة، أحد الإخوة، لكن لابد أن يكونوا اثنين فصاعدا. مثاله هلك هالك عن زوجة وأم وأخوين شقيقين، فالأم هنا ترث السدس. لكن هل يشترط في الأخوين أن يكونا وارثين أو ولو كانا غير وارثين؟ مثال ذلك لو هلك هالك عن زوجة، زوجة وأم وأب وأخوين شقيقين، هنا أخوان شقيقان، فهل يحجبان الأم من الثلث إلى السدس أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أنه يشترط أن يكونوا وارثين، فإذا لم يكونوا وارثين فإنهم لا يحجبون، لأن المحجوب وجوده كعدمه. ومن العلماء من قال إنهم يحجبون ولو لم يكونوا وارثين. يقول المؤلف رحمه الله وأن لها لا، في أخوة شقة، أحد الزوجين يعني الحين اترك الـ الـ الـ الـ الزوجة، يعني لو هلك هالك مثلا عن أم وأب وأخوين شقيقين، نشيل الزوجة عشان ما نشكل لك. قال وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، وهذه هي العمرية، العمريتان نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي قضى بها. زوج وأبوين، مثاله هلك هالك عن زوج وأم وأب. فعندنا الآن زوج وأم وأب، عندنا لدينا نصف وثلث، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث، هذا من حيث الأصل، الثلث اثنان، والباقي للأب كم الباقي؟ واحد. واحد، لكن عمر رضي الله عنه من قسمها على غير ذلك، فجعل للأم ثلث الباقي لا ثلث الجميع. فمثلا في المسألة السابقة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، الباقي كم؟ ثلاثة، لها ثلث واحد، والباقي للأب. كذلك أيضا مسألة الزوجة والأبوين، زوجة وأبوان، نقول مسألتهم من أربعة، للزوجة الربع واحد، كم بقي؟ ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان يكون للأب. وهذا هو المتمشي مع قاعدة الفرائض، أنه إذا اجتمع اثنان من جنس فللذكر مثل حظ الأنثيين، اجتمع الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس. نعم، ثبت هذا في السنن، أنه أطعم الجدة السدس، والمراد الجدة، إذا قلنا جدة، الجدة الوارثة، سواء من جهة الأم أم من جهة الأب. والضابط في هذا أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، احترازا ممن أدلت بغير وارث كأم أبي الأم مثلا ونحوها. يقول المؤلف رحمه الله وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، لأن الأب إما أن ينفرد، وإما أن يكون مع الأولاد الذكور، وإما أن يكون مع الإناث. فإذا انفرد ورث بالتعصيب، إذا انفرد ورث بالتعصيب، هلك هالك عن أب، أو هلك هالك عن زوجة وأب، فيرث هنا بالتعصيب. وتارة يرث بالفرض فقط، وذلك مع الأولاد الذكور، مثاله هلك هالك عن زوجة وأب وبن، فالأب هنا يرث السدس والباقي للابن، ويرث بهما معا مع الإناث إذا أبقت الفروض شيئا، مثاله هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وأب وبنت، فالزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأب له السدس فرضا، والباقي تعصيبا. إذن الأب لميراثه ثلاث حالات: حال ينفرد بها فيرث السدس فقط، بمعنى أنه يرث بالفرض فقط، وحال يكون معه ذكر من الفروع من الأولاد فيرث بماذا؟ بالفرض فقط. نعم، بالتعصيب، مش عندنا بالعكس، نقول إذا ثلاث حالات: حال يرث فيها بالتعصيب فقط، وذلك في بعيد انفرط، وحال يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع الأولاد الذكور، وحال يجمع بينهما، وذلك مع الأولاد الإناث. يقول المؤلف رحمه الله وأنهما يرثان، نعم، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد. فالجد مثل الأب، والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم. فالجد على القول الراجح حكمه حكم الأب. قال وأنهما، أنهما الضمير عائد على الأب والجد، يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا، هذه الحالة الثالثة. إذن الجد والأب حكمهما واحد، حكمهما واحد، لكن لا إرث للجد مع وجود الأب، معلوم، لا إرث للجد مع وجود الأب، لأن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، وكل وارث من الفروع يحجب من تحته كما سيأتي. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. جميع الذكور الوارثون، جميع الذكور، الذكور الوارثين كلهم عصبة إلا الزوج والأخ من الأم، إلا الزوج والأخ من الأم. طيب من العاصب؟ العاصب، العاصب من يرث بلا تقدير، العاصب من يرث بلا تقدير، وبعضهم يعرفه بالحكم فيقول العاصب من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإذا لم تستغرق أخذ ما بقي. يقول هكذا العاصب من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإذا أبقت الفروض شيئا فله ما بقي، كما قال البرهاني وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. وكل من للمال طرا، يعني جميعا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، هذا الحالة الثانية، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل، المفضل. يقول وهم العصبة الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، شف ما قال وأولادهم، قال وأبناؤهم. لماذا؟ نقول لأنه لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط، ما يمكن ترث يرث أحد من الحواشي إلا الإناث، بنت أخ بنت أخت ما ترث، الذي يرث من الحواشي هم الأخوات الشقائق، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. طيب بنات الأخوات لا يرثن، بنات العمات والأعمام لا يرثون، لا يمكن أن يرث أنثى من الحواشي سوى الأخوات فقط دون فروعهم. طيب العمة لا ترث، طيب بنت عمة إذا كانت أمها لا ترث فهي من باب أولى. إذن نقول الحواشي، لأنه الآن الورثة أصول وفروع وحواشي. الأصول من تفرعت منهم كالآباء والأمهات، والفروع من تفرعوا منك كالأبناء والبنات، والحواشي من تفرعوا من أصولك، الذي يتفرع من أبيك أعمام، والذين يتفرعون من أمك أخوال، هؤلاء هم الحواشي. وكذلك أيضا إذا يدخل فيها الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة، كل هؤلاء يسمون بالحواشي. إذن يقول المؤلف الإخوة الأشقة أو لأب وأبناؤهم، هلك هالك عن أخ شقيق عاصب، ابن أخ شقيق عاصب، ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق عاصب. وكذلك أيضا بالنسبة للأخ لأب. طيب أخ لأم ليس بعاصب، ابن أخ لأم ليس وارثا، يرث الأخ لأم فقط. يقول والأعمام الأشقة أو لأب وأبناؤهم، نعم الأعمام الأشقة وأبنائهم. ابن عم شقيق، ابن عم لأب يرث. طيب بنت عم شقيق لا ترث، بنت عم لأب لا ترث، بنت عم لأم نقول أصلا من أدلت به ليس وارثا فإذا لا ترث. يقول أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذلك البنون وبنوهم، هؤلاء أيضا البنون، الابن وأبناؤه، هلك هالك عن ابن وابن ابن أيضا عصبة. طيب بنت ابن هي وارثة لكنها ليست عصبة. قال وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، مثاله هلك هالك عن عم شقيق له جميع المال، عن أخ شقيق له جميع المال، عن أب، عن ابن، عن ابن أخ شقيق، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. هذا الحكم الثاني. مثال زوج، هلك هالك عن زوج وابن، زوج وعم، نقول هنا يأخذ الباقي. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم، لا يمكن أن تستغرق التركة مع ابن الصلب ولا مع الأب. لماذا؟ لأنه إن كان الوارث بنات فيرثون معهم، وإن كان في الورثة حواشي فإنهم يحجبونهم. إذن لا بد أن يفرض لهم الأبناء ابن الصلب والأب، لا بد أن يفرض لهم. والسبب نقول لأنه لا يرث معهم، أعني الذكور من الأصول والفروع، لا يرث معهم أحد من الحواشي. إذن الذي يرث في المسألة من؟ إما أم وإما زوجة، إما أم وإما زوجة، وإما بنت بالنسبة للأب، أما بالنسبة للابن فتكون أختا له. قال وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء، وهم المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. هذا ترتيب العصبة: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا بمحض الذكور، والأبوة يدخل فيها الأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والإخوة يدخل فيها الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب وأبنائهم بمحض الذكور، والأعمام كذلك العم الشقيق والعم لأب وأبنائهم بمحض الذكور، ثم الولاء وهو المعتق، وهو المعتق. لكن يشترط في إرثه أن لا يكون له ورثة، أن لا يكون له ورثة. قال وعصباته متعصبون بأنفسهم. طيب إذا اجتمع في المسألة عصبة فكيف نرتبهم؟ نقول نبدأ بالأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب، فإن تساووا فنقدم الأقوى. ولا تتصور القوة إلا في الإخوة الأشقة والأعمام. فمثلا هلك هالك عن زوجة وابن وأب، من العاصب هنا؟ نقول ابن والذي يعصب، لأنه ماذا؟ أقرب جهة من الأب. طيب هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وعم شقيق، فالأخ الشقيق لأنه أقرب إيش منزلة. طيب فإن كانوا في الجهة واحدة، إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. هلك هالك عن زوجة وابن وابن وابن ابن، أيهم أقرب منزلة؟ الابن. هلك هالك عن زوجة وعم شقيق وابن عم شقيق، قد لا يكون ابنا له، قد يكون ابن أخيه، نقول العم الشقيق. طيب فإن كانوا في المنزلة واحدة قدم الأقوى. هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب. يقدم الشقيق لأنه يدري بجهتين. هلك هالك عن زوجة أو عن زوج وعم شقيق وعم لأب، فيكون للأخ للعم الشقيق. إذن العصبة ترتيبهم بنوة أبوة أخوة عمومة وذول ولا تتمة. وأما كيف نرتبهم فنقول نبدأ بالجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وقيل فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. عندنا بيتان، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، أو فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. كل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. غير الأبناء والإخوة مثل العم، أخته العمة لا ترث شيئا، لأنه سبق لنا أن قلنا لا يتصور أو لا يرث من إناث الحواش إلا الأخوات فقط لصلبهن. قال رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. هذا العول، فالعول هو زيادة السهام ونقص الأنصباء، والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمام. يقول: فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. عندنا زوج، سبق لنا قبل قليل مسألة وهي زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. نحن قلنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكمن وتثلث. فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، كم هذه؟ ستة. وللأخت لأب السدس تكمنة الثلثين سبعة، فعالت الستة إلى سبعة. طيب، تعول إلى أيضا ثمانية. قال: فإن كان زوج، يعني لو كان معهم أم زوج وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب، في هذه الحال تعول إلى ثمانية أيضا. يقول: فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. شوف، زوج له النصف، أم لها السدس ولا الثلث؟ لها الثلث، لها الثلث، لأن أخت لغير أم. أخت لغير أم، أخت واحدة. لا، المسألة اللي ذكر المؤلف، أي زوج وأم وأخت لغير أم، فالأم لها، الزوج له النصف والأم لها الثلث والأخت لغير أم لها النصف. فأصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم أي ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ اثنان، وللأخت لغير أم النصف ثلاثة، تعود إلى ثمانية. قال: فإن كان لهم أخ فكذلك. لشقيقة أو لأب، أي لغير أم، أي يعني في أخت لأم، واضحة؟ نعم، أخت لأم. لغير أم يعني شقيقة أو لأب، أي. وأحيانا يقول أخت لغير أبوين، يقصدون أخت لأم. طيب، فإن كان لهم أخ فكذلك. نعم، نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله.